بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في مجلس البارحة تكملة الباب المتعلق بأركان الصلاة وواجباتها، ونستعرض ما أخذنا فيه، نعيد الأركان والواجبات إن شاء الله. الأركان 14: الأول القيام، إجابة جماعي لا بأس، الإجابة الجماعية ها، التحريمة، قراءة الفاتحة، الركوع، الركوع في جميع الركعات. طيب، والركوع هنا واجب في كل صلاة فيها ركوع، ما يأتي إنسان يقول واجبات الصلاة الركوع إذن نركع في صلاة الجنازة. الركوع ركن في كل صلاة فيها ركوع، يستثني الحنابلة رحمه الله صورة، وهي الركوع الثاني في صلاة الكسوف، هذا سيأتينا في بابه إن شاء الله. فالركوع الثاني في صلاة الكسوف ليس ركنا على المذهب، بمعنى أنك لو جئت والإمام في صلاة الكسوف في الركوع الثاني، في هذه الحالة أنت لم تدرك، إذا فاتك الركوع الأول فأنت لم تدرك صلاة الكسوف. ويجوز الحنابلة رحمهم الله أن تصلي الكسوف بركوع واحد، بمعنى في كل ركعة ركوع واحد، فهذا سيأتينا إن شاء الله في بابه. الخلاصة أن الركوع في كل صلاة ذات ركوع ركن من أركان الصلاة، ما عدا صلاة الكسوف فالركوع الثاني ليس ركنا فيه. واضح؟ نعم. بعد الركوع الاعتدال عن الركوع، السجود. ها، نحن ذكرنا الإجابة الجماعية من أجل نتعاون حتى ما يحرج الذي لا يستحضر، أما أن يسكت فسنقول عندك يا فلان. ها، الاعتدال عن السجود والجلوس بين السجدتين. ها، نعم يا أستاذ حمدان. ها، التشهد. ها، التشهد الأخير، أي التشهد الأخير على المذهب، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المذهب، أي نأتي بها مرتبة حتى ما يفوتنا بعض. أيوة، الطمأنينة في أي أركان؟ الفعلية ولا القولية؟ أي في كل ركن فعلي. طيب، ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التسليمتان والترتيب، الترتيب بين إيش وإيش؟ بين جميع الأركان التي سبق معنا ذكرها. واجبات الصلاة 8: التكبير غير التحريمة، بمعنى تكبيرات الانتقال، يستثنى من ذلك أيوة تكبيرة الركوع للمسبوق، جيد. والتسميع، إيش معنى التسميع؟ سمع الله لمن حمده، لمن؟ للإمام والمنفرد، ما شاء الله. أيوة، وبعد التحميد، وهو قول محمد الفاتح، أحسنت، أن يقول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، ما شاء الله. ثم التسبيح في الركوع والسجود، كم مرة؟ 5 ولا 6؟ مرة واحدة. وقول رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول وجلسته، خلاص، ما شاء الله. طيب، من ناحية ما يسقط في الصلاة جهلا وسهوا، قلنا أفعال الصلاة ممكن أن تقسم إلى أقسام، هناك ما لا يسقط سهوا ولا جهلا. أولا، نتفق أن سقوطها عمدا لا تسقط، إنما يبطل الصلاة. فإذا أسقطت ركنا أو أسقطت واجبا من واجبات الصلاة عمدا، فإنك في هذه الحالة تبطل صلاتك كما سبق معنا. طيب، الذي لا يسقط سهوا ولا جهلا، وهو الركن والشر، متى يسقط الركن أو الشر؟ أي في حالة العجز. هناك شرط لا يسقط، ما هو؟ لا، النية، أحسنت، النية. النية هذه شرط لا يسقط في أي حال. ليش ما يسقط في أي حال؟ لأنك تستطيع، النية محلها القلب، يعني تعجز أن تنوي بقلبك مهما كنت مريضا ومهما كنت عليلا فإنك تستطيع أن تنوي. فشرط النية لا يسقط بأي حال، فلا يتصور فيه العجز. أما غيره من الشروط ومن الأركان فقلنا إن العجز يسقطه. طيب، هذا القسم الأول، ما لا يسقط سهوا ولا جهلا. قسم ثان، ما يسقط سهوا وجهلا وهو الواجب. ما يسقط سهوا وجهلا وهو الواجب. هل معنى قولهم يسقط في هذه الحالة أنه يسقط إلى غير بدل؟ يسقط إلى بدل وهو سجود السهو، كما سيأتي معنا في الفصل الذي نقرأ فيه إن شاء الله. هناك قسم ثالث، ما يسقط عمدا وسهوا وجهلا وهو السنن. فلو أنك تعمدت عدم رفع اليدين مثلا في تكبيرة الإحرام أو في المواضع التي ترفع فيها، في هذه الحالة لا نقول إن صلاتك بطلت، ومن باب أولى لو سهوت، ومن باب أولى لو كنت جاهلا بالحكم، في هذه الحالة لا تبطل صلاتك بذلك. ما شاء الله. عندنا في سجود السهو ذكرنا أنه، تعريف سجود السهو إيش هو؟ سجدتان يؤتى بهما في الصلاة لجبر الخلل الذي حصل في الصلاة ونشأ عن السهو. طيب، إيش الحكمة من سجود السهو؟ الحكمة من سجود السهو كما يذكر العلماء رحمهم الله أنه إرضاء للرحمن، بمعنى أنك امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سجود السهو في محله. هذه حكمة. حكمة ثانية أنه جبر للنقصان الذي حصل في الصلاة حيث أتيت بها إتماما للصلاة وجبر للخلل الحاصل فيها. وكذلك حكمة ثالثة فيها ترغيم للشيطان، قد نص الحديث على ذلك. كيف ترغيم للشيطان؟ لأن الخلل حصل بسبب السهو، والسهو ناتج عن وسوسة الشيطان وعن إشغاله للمصلي. فإذا فسجود السهو له ثلاث حكم: إرضاء للرحمن، وجبر للنقصان، وترغيم للشيطان. سجود السهو يشرع في صلاة النافلة والفريضة أو فقط في الفريضة؟ لو أنك سهوت مثلا في صلاة النافلة فأنقصت واجبا سهوا، أي في النافلة والفريضة، واضح؟ نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في كتاب الصلاة في فصل سجود السهو: ويشرع سجود السهو. وذكرنا أن قوله يشرع يشمل الواجب والمستحب، لأنه سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله أن من سجود السهو ما هو واجب، ومن سجود السهو ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح على المذهب، كما سيأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف رحمة الله عليه. قال: ويشرع سجود السهو، والمقصود به السهو في الصلاة، لأن هناك سهو في الصلاة أو سهوا في الصلاة وسهوا عن الصلاة. فالذي يتكلم عنه الفقهاء رحمهم الله هو السهو في الصلاة، لأن السهو عن الصلاة مذموم. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا مذموم، ولذلك لا يشرع سجود السهو له. فلو أنك تركت واجبا عمدا أو تركت ركنا عمدا ففي هذه الحالة لا يشرع لك سجود السهو، كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمة الله عليه. وسجود السهو أو السهو والنسيان كما سبق معنا مترادفان في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث: إذا سهى أحدكم في صلاته، وجاء في بعض الألفاظ: إذا نسي أحدكم. فجعل السهو والنسيان مترادفين، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يذهب إلى التفريق بينهما، والتفريق بينهما فيه شيء من النظر، ويرجع إليه من أحب في محله. قال المصنف رحمه الله: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك. فأفادنا في هذه الجملة أن سجود السهو يكون لثلاثة أسباب: إما أن يكون عن زيادة، وإما أن يكون عن نقص، وإما أن يكون عن شك. فقوله لزيادة، الزيادة في الصلاة إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية، وكلا القسمين إما أن يكون من جنس الصلاة وإما أن يكون من غير جنس الصلاة. هذه أقسام الزيادة التي يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله. والمراد هنا عندنا في سجود السهو أو في هذا الباب هو الزيادة الفعلية من جنس الصلاة، واضح؟ فليس كل زيادة يسجد فيها للسهو، إنما الزيادة الفعلية إذا كانت من جنس الصلاة. مثلا زاد شخص ركوعا أو زاد سجودا أو زاد ركعة مثلا، واضح؟ ففي هذه الحالة يشرع له أن يسجد للسهو إذا كانت هذه الزيادة عن سهو وليست عن عمد. إذن الزيادة التي يسجد فيها للسهو هي الزيادة الفعلية من جنس الصلاة. فلو أنك زدت فعلا ليس من جنس الصلاة، مثلا على المذهب كما سبق معنا أنه يجوز للإنسان أن يشرب في النافلة، فلو أنه شرب يسيرا سهوا في صلاة الفريضة فهذه زيادة فعلية. الآن هل هي من جنس الصلاة؟ إيش معنى من جنس الصلاة؟ أنها مشروع فعلها في الصلاة، واضح؟ يشرع لك أن تقرأ الفاتحة في الصلاة، واضح؟ فلو أنك زدت هذه القراءة في غير محلها فأصل الفعل مشروع في الصلاة. فإذا كان الفعل أصله غير مشروع في الصلاة فإنه لا يشرع له سجود السهو، مثل الأكل ناسيا في صلاة الفريضة، فلو أنه أكل شيئا يسيرا في صلاة الفريضة ساهيا فإنه لا يشرع له أن يسجد للسهو. خلاصة الأمر حتى لا يتشعب من الحديث أن الزيادة التي يشرع لها سجود السهو هي الزيادة الفعلية إذا كانت من جنس الصلاة، أما ما عداها فلا يشرع، على تفاصيل في بعض الجوانب قد يمر معنا بعضها في كلام المصنف رحمة الله عليه. الدليل على أن سجود السهو مشروع للزيادة الأحاديث الواردة في حديث عبد الله بن مسعود وفي حديث غيره: إذا زاد أحدكم أو نقص فليسجد سجدتين. واضح؟ خلصنا من الزيادة. قال المصنف رحمه الله: ونقص. والنقص المراد به أو يقابل التمام، فالشيء التام ضده الناقص والشيء الناقص ضده الشيء التام. والنقص في الصلاة قد يكون لنقص ركن أو نقص واجب أو نقص سنة، واضح؟ ولكن المراد به هنا النقص للشيء الواجب أو للركن إذا كان عن سهو. فلو أنك نقصت أو أنقصت في صلاتك ركنا أو واجبا متعمدا ففي هذه الحالة تبطل صلاتك ولا يشرع لك أن تسجد للسهو. أما إذا نقصت من صلاتك ركنا أو واجبا عن سبيل السهو أو بسبيل السهو في هذه الحالة يشرع لك أن تسجد للسهو. مثلا نقول شخص ترك الركوع هوى من القيام إلى السجود ظانا أنه قد أتى بالركوع، ففي هذه الحالة نقول له ائت بالركوع وما بعده ثم بعد ذلك أسجد للسهو. شخص ركع ونسي أن يأتي بالتسبيح ولو مرة، لم يأتي به حتى مرة، في هذه الحالة نقول إذا كنت في حال الركوع وتذكرت ففي هذه الحالة تأتي به، أما إذا فاتك المحل وانتقلت إلى الركن الذي بعده ففي هذه الحالة لا يشرع لك أن ترجع إليه ومع ذلك تسجد للسهو. واضح هذا؟ قال المصنف رحمه الله: ونقص وشك. فإذا شككت في صلاتك هل أتيت بفعل معين بركن أو بواجب ونحو ذلك مما يطلب منك أن تفعله أو أن تأتي به ففي هذه الحالة يشرع لك أن تسجد للسهو. والشك كما هو معلوم عند العلماء رحمهم الله أو عند الأصوليين على وجه الخصوص هو ما استوى الطرفان فيه. نقول لك مثلا فلان موجود، تقول والله ما أدري هل هو موجود أو غير موجود، استوى عندك الطرفان. شككت هل أتيت بالتسبيح في الركوع أو لم تأتي به، وليس هناك ما يرجح، هذا هو الشك من حيث الأصل. لكن عند الفقهاء رحمهم الله يشمل ما إذا شككت شكا ترجح أحد جانبيه وما إذا شككت شكا استوى جانبه. مثلا شككت هل أتيت بالتسبيح في السجود أم لا، إذا استوى عندك الأمران فيشرع لك سجود السهو. تغلب عندك أحد الجانبين، مثلا تغلب عندك أنك أتيت به أو تغلب عندك أنك لم تأتي به، فهذا أيضا شك يشرع له سجود السهو. وسيأتي معنا متى يسجد للسهو قبل السلام ومتى يسجد للسهو بعد السلام. يشترط في الشك أو يقيد في الشك الذي يسجد له ألا يكون من موسوس، فإذا كان من شخص كثير الشكوك وكثير الوسوسة ففي هذه الحالة يجب عليها أن يطرح هذا الشك، لأن الشيطان حريص على أن يفسد عبادة الإنسان. فإذا كنت ممن يكثر وسواسه فإنك تطرح هذا الشك ولا يعول عليه. الشك أيضا يقيد بما إذا كان في حال الصلاة، فلو أنك شككت بعد فراغك من الصلاة ففي هذه الحالة لا تسجد للسهو بسبب هذا الشك. واضح؟ إذن عندنا حالتان من الشك لا يعول عليهما ولا يسجد فيهما للسهو. الحالة الأولى إذا كان الشخص كثير الوسواس وكثير الشكوك، ففي هذه الحالة لا يسجد للسهو ولا يعول على هذا الشك. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يكون شكه بعد الفراغ من الصلاة، ففي هذه الحالة لا يعول عليه، اللهم إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه غلبة كثيرة أنه لم يأتي به، ففي هذه الحالة نقول يعتبر هذا الشك. أما إذا كان مجرد شك فإنه لا يعول عليه. واضح؟ هذا هو الشك الذي يقيد به، الشك الذي يشرع فيه سجود السهو. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته في القواعد: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع الشيطان يعني. فالشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، إذا كانت شكوكك كثيرة وبعض الناس يستسلم للوسواس ويتمادى فيه، ومثل هذا ليس بجيد ويدخل الإنسان في حرج عظيم وشك في جميع أموره. وإذا ابتلي الإنسان بالشك وتسلط عليه الشيطان بالوسواس فإنه يعاني معاناة شديدة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يصون نفسه عن الشكوك. الشك الذي له ما يبرره هذا معمول به ومعتبر، أما أن يتمادى الإنسان في الشك ويفتح على نفسه بابا للشيطان فإن هذا يوصله إلى شيء يضر به في حياته، سواء في جانب عبادته أو في جانب حياته الأخرى. قال المصنف رحمه الله: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك. والأدلة على مشروعية سجود السهو للزيادة والنقص الأحاديث الواردة في سجود السهو: إذا سهى أحدكم أو إذا نسي أحدكم أو زاد أو نقص فليسجد سجدتين. والأحاديث الخمسة الواردة في سجود السهو منها ما هو عن زيادة ومنها ما هو عن نقص ومنها ما هو عن شك. وفي بعض الروايات: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى، كما هو في حديث أبي سعيد وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فظاهر عبارة المصنف هنا أنه يشرع سجود السهو في كل زيادة ونقص وشك، بمعنى أو بعبارة أخرى أنه يشرع في كل صلاة، وهذا الظاهر غير مراد. فإن سجود السهو مشروع في مذهب الحنابلة رحمهم الله في كل هذه الأسباب الثلاثة إذا كان في صلاة ذات ركوع وسجود. فإذا كانت الصلاة ليست ذات ركوع وسجود كصلاة الجنازة مثلا فإن الحنابلة رحمهم الله لا يقولون بمشروعية السجود فيها. فإذا سهوت مثلا في صلاة الجنازة لا يشرع لك أن تسجد. لماذا؟ أولا لأنه ليس بوارد، لم يرد الأمر بسجود السهو في صلاة الجنازة، هذا وجه من الاستدلال. ثانيا أن صلاة الجنازة لم يشرع السجود في أصلها وفي صلبها، فمن باب أولى ألا يشرع في جبرها. واضح؟ هذا موضع من المواضع التي لا يسجد فيها للسهو. موضع ثان سجود التلاوة، لو أنك سهوت في سجود التلاوة مثلا مررت على آية فيها سجدة وبعد ذلك سجدت ونسيت أن تأتي بالتسبيح فيها، ففي هذه الحالة لا يشرع لك أن تأتي بسجود السهو. لماذا؟ أولا لأنه لم يرد، ثانيا لأن سجود التلاوة كم سجدة؟ خمس ولا ست؟ واحدة. فسجود التلاوة سجدة واحدة وسجود السهو سجدتان، فسيكون الجبران أكثر من الأصل وسيزيد جبرها على أصلها. واضح؟ فلا يشرع سجود السهو إذا سهى الإنسان في سجود التلاوة. والموضع الثالث سجود الشكر. فإذا سهوت في هذا السجود فإنك لا تسجد للسهو، والعلة فيه والدليل فيه هو ما سبق في سجود التلاوة. موضع رابع لا يسجد فيه للسهو إذا سهى في سجود السهو. سجدت الآن سجدتين للسهو وسهوت فيها، مثل من يصور لنا أو يأتي لنا بمثال سهو في سجود السهو؟ ها؟ نعم، سجد للسهو ونسي التسبيح، واضح؟ صورة أخرى، أحسنت، سجد سجدة واحدة ورفع وانصرف من الصلاة ظانا أنه قد أتى بالسجدة الثانية، واضح؟ ففي هذه الحالة لا يشرع له أن يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه يفضي إلى التسلسل، أنت تسجد للسهو ثم تسهو في السهو فتسجد للسهو فيفضي إلى التسلسل، وهذا ممنوع. فإذا سهوت في سجود السهو، مثلا شخص الآن رفع من السجدة الأولى ظانا أنه قد أتى بالسجدة الثانية، ففي هذه الحالة نقول له ائت بالسجدة الثانية، أو نقول له أعد السجدتين كليهما، إيش رأيكم؟ ها؟ الأقرب أنه يأتي بالسجدة الثانية فقط، فإذا تركت السجدة الأولى فإنك تأتي بالسجدة الثانية إذا لم يطل الفاصل. هذه كم موضع ذكرنا الآن في مواضع لا يسجد فيها؟ الأول في صلاة الجنازة، ها؟ سجود التلاوة، سجود الشكر، السهو في سجود السهو، واضح؟ وكذلك موضع خامس إذا لم يحصل منه سبب من هذه الأسباب الثلاثة المذكورة. مثلا أنت جئت الآن والإمام قد فاتك بركعة، دخلت مع الإمام في الركعة الثانية، هل تسجد للسهو؟ المذهب يقولون لا يسجد للسهو، وحكي عن عبد الله بن عمر وعن أبي سعيد الخدري وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا في حق المسبوق إذا سبقه الإمام بركعة أنه يسجد للسهو. والصواب المذهب في هذه المسألة إن شاء الله أنه لا يسجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المسبوق بالإتمام فقط، قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيش؟ فأتموا، ولم يأمر المسبوق بسجود السهو، ولو كان لازما عليه أو مشروعا له لأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسجد. هذه مواضع ذكرها العلماء رحمهم الله لا يسجد فيها للسهو. نعم، لا، لأنه سبق، هم يقولون هكذا. نعم، هل يسجد الإمام؟ المأموم إذا كان مسبوقا وحصل الإخلال من الإمام أو السهو في الركعة التي سبق عنها، ففي هذه الحالة إذا كان السجود قبل السلام فإنه سيتابع الإمام بلا شك. أما لو كان إخلال الإمام في الركعات التي أدركها المسبوق معه، فإذا ركع قبل السلام فالأمر واضح أنه سيتابعه، وإذا ركع بعد السلام فالمأموم يسجد قبل انصرافه من صلاته أو بعد انصرافه من الصلاة، واضح؟ أن يأتي بسجود السهو لأنه قد حصل الإخلال في ركعات أدركها. هذا الكسائي لما سئل هل يسجد الإنسان للسهو في سجود السهو قال لا، قالوا له أين تجد ذلك في قواعد النحو؟ أنت رجل إمام في اللغة، قال من قواعد النحو أن المصغر لا يصغر، فسجود السهو مصغر فلا يصغر، وعلى كل هذا تكون من باب اللطائف، وإلا فالأدلة قائمة على أن ذلك لا يشرع نظرا لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمة الله عليه: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. فأفادنا المصنف أن من تعمد ترك واجب أو ترك ركن في الصلاة فإن سجود السهو لا يشرع في حقه، بل إن صلاته في هذه الحالة تبطل، والدليل على أن سجود السهو لا يشرع في العمد الأحاديث التي علق فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجود السهو على الشك وعلى الزيادة وعلى النقص فأخرجت العمد. فلو كان العمد مما يشرع له سجود السهو لا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه كما سبق معنا أن العمد يبطلها، فمن ترك ركنا أو واجبا متعمدا فإنه يبطل صلاته بذلك. وجه آخر أن سجود السهو جبران للخلل، والعامد ليس بمعذور، واضح، إنما يجبر الخلل للشخص الذي لم يتعمد الإخلال، أما شخص تعمد الإخلال فإنه لا يجبر. فهذان وجهان يدلان على ما ذكره المصنف أن سجود السهو لا يشرع في حالة العمد. قال: وهو واجب لما تبطل بتعمده. ابتدأ المصنف رحمه الله هنا في بيان حالات سجود السهو، وسجود السهو على مذهب الحنابلة رحمهم الله له ثلاث حالات، فنجمل كلام المصنف أو نجمل الكلام فيها قبل أن نبدأ في كلام المصنف رحمه الله. هناك حال يكون فيها سجود السهو واجبا، وهناك حالة يكون فيها سجود السهو مستحبا، وحالة ثالثة يكون فيها سجود السهو مباحا، بمعنى أننا لا نقول لك يستحب لك أن تسجد، لكن لو أنك سجدت فإنك لم تفعل شيئا محرما. واضح؟ المصنف رحمه الله هنا يقول: وهو أي إيش؟ سجود السهو واجب لما تبطل بتعمده. فأفادنا أن سجود السهو واجب إذا تركت ركنا سهوا أو تركت واجبا سهوا. فقوله لما تبطل أي لما تبطل الصلاة بتعمده، أي بتركه عمدا. وعندنا الذي تبطل الصلاة بتركه عمدا إيش هو؟ ما ليس بسنة. إذن بعبارة أخرى، ما كان ركنا في الصلاة أو ما كان واجبا فيها. فقول المصنف رحمه الله هنا وهو أي سجود السهو، سواء كان سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام، لأنه كما سيأتي معنا له حالان، أحيانا يكون سجود السهو قبل السلام، وأحيانا يكون سجود السهو بعد السلام. فالحالة التي يجب فيها هو واجب سواء كان قبله أو بعده. قال: وهو واجب لما، أي لفعل شيء تبطل الصلاة بتركه، فيشمل ترك الواجب ويشمل ترك المستحب. وإن كان ظاهر عبارة المصنف في قوله لما تبطل بتعمده، ظاهره أن كل ما تبطل الصلاة بتعمده سواء كان تركا أو فعلا. بعبارة أوضح، لو أن شخصا أكل في الصلاة متعمدا، صلاته تبطل أو ما تبطل؟ تبطل. لو أنه أكل ناسيا، الصلاة تبطل بتعمده، لكن هل يشرع له هنا سجود السهو؟ لا، مع أنه في ظاهر العبارة تشمله عبارة المصنف. اتضح لكم؟ ما عاد يا عبد الله؟ هذا يشمل ما كان من جنس الصلاة وما لم يكن من جنس الصلاة. نعم، وهذا غير مراد، إنما المراد ما كان من جنس الصلاة، فتركت ركنا سهوا يشرع لك أن تسجد للسهو، والمشروع هنا واجب، بمعنى أنه يجب عليك أن تسجد للسهو. تركت واجبا من واجبات الصلاة سهوا، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تسجد للسهو. لماذا أوجبنا عليك ذلك؟ لأنك لو تركت هذه الأشياء عمدا بطلت صلاة. واضح يا سالم؟ عندك إشكال؟ هي يبطل الصلاة، لكن نحن الآن هل يشرع له سجود السهو أم لا؟ إيه، سهوا أو عمدا هي تبطل صلاته، تبطل صلاته. فالتعمد لا يسجد فيه للسهو سواء كان من جنس الصلاة أو من غير جنسها. ولذلك قال المصنف هنا قبل لا عن عمد. فلو أنك تعمدت فعلا في الصلاة سواء كان من جنس الصلاة أو من غير جنسها، فإن سجود السهو لا يشرع في حقك، لأن صلاتك في هذه الحالة باطلة. تجبر إيش؟ تجبر صلاة أنت مأمور بإعادتها واستئنافها. فكلامنا هنا في الجملة التي ذكرها المصنف هي فيما إذا ترك شيئا من جنس الصلاة لا عن عمد، أما إذا تركه متعمدا فإن صلاته في هذه الحالة تبطل. قال المصنف رحمه الله: وهو واجب لما تبطل بتعمده، فيشمل كما قلنا الركن ويشمل الواجب، فيما إذا تركه الإنسان سهوا. فإذا تركه سهوا فإنه يشرع له في هذه الحالة سجود السهو، والمشروع هنا كما قلنا يجب عليه. قال المصنف رحمه الله: وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده. هذا هو الحال الثاني الذي يكون فيه سجود السهو مسنونا، أي مستحبا وليس بواجب. يقول المصنف: إنك إذا أتيت بقول مشروع، أي مشروع في الصلاة، أتيت به في غير محله، فإنه يشرع لك ويسن لك في هذه الحالة أن تسجد للسهو. مثلا شخص الآن وهو في الركوع قرأ الفاتحة سهوا ظن أنه في القيام، شخص في السجود مثلا أتى بتسبيحة الركوع، واضح؟ فالقول من حيث الأصل مشروع في الصلاة، لكنه ليس بمشروع في هذا الموضع الذي أتيت به فيه. فالمصنف يقول لك: إذا أتيت بقول مشروع في الصلاة في غير محله سهوا، فإنك في هذه الحالة تسجد للسهو، والسهو هنا أو السجود للسهو هنا مسنون ليس بواجب. بمعنى لو أنك تركت هذا السجود فإن صلاتك لا يؤثر عليها. هناك صورة ثانية أيضا في المذهب يسن فيها أو يسن لها سجود السهو، وهي في المسافر الذي أتم. مثلا أنت في السفر تصلي الظهر كم ركعة؟ تصليها ركعتين، واضح؟ فلو أنك عند ابتدائك الصلاة نويت القصر ثم بعد ذلك أتممت سهوا، فيسن لك أن تسجد سجود السهو، لأنك لو فعلت هذا الأمر متعمدا لم تبطل صلاتك، واضح؟ أنت الآن لو كنت مسافرا وقمت وأتممت يجوز لك أو ما يجوز؟ على المذهب يجوز أن المسافر يجوز له أن يتم، لكن الأفضل في حقه أن يصلي قصرا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: في الشيء الذي لا تبطل الصلاة بتعمده إذا أتيت به فإنك تسجد للسهو على سبيل الاستحباب. نعود للسجود الواجب في نقطة مهمة، وهي لو أن شخصا وجب عليه سجود السهو وتركه. فضحت صورة المسألة؟ أنت الآن مثلا تركت واجبا من واجبات الصلاة، يجب عليك أن تسجد سجود السهو لأنك تركته عن سهو. في هذه الحالة أنت قلت: ما حاجة أن أسجد، الناس سيقولون هذا سهى في صلاته، ويقولون إيش باله مشغول بماذا ونحو ذلك، فترك سجود السهو. إيش الحكم؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون: إذا ترك سجودا يجب عليه ومحله قبل السلام تبطل صلاته. هذا إذا تركته إيش؟ متعمدا. أما إذا تركته ساهيا في هذه الحالة لا تبطل صلاته. فالحنابلة يفرقون بين سجود السهو الذي محله قبل السلام والذي محله بعد السلام. يقولون: لو تركت سجود السهو الذي محله قبل السلام متعمدا بطلت صلاتك، لأنك انصرفت من صلاة غير تامة، وأنت لم يؤذن لك أن تنصرف من الصلاة إلا من صلاة تامة بأركانها وواجباتها. واضح؟ لا غبار على كلام الأصحاب رحمهم الله في هذه النقطة. يقولون في السجود الذي محله بعد السلام: لو أنك تركته متعمدا لا تبطل صلاتك. هذا هو المذهب. وهناك رواية أخرى في المذهب أن صلاته تبطل، وهذه الرواية هي الصحيحة إن شاء الله، أن من ترك سجود السهو الواجب عليه سواء كان محله قبل الصلاة أو بعد الصلاة فإن صلاته تبطل. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسجد، وهو الآن ترك واجبا أو لم يترك، وتركه متعمدا، والمقرر أن من ترك واجبا متعمدا فإن صلاته باطلة. هذا دليل. دليل آخر نقيسه على السجود قبل السلام، فإذا كان واجبا عليه أن يأتي به قبل السلام وإذا تركه متعمدا فإن صلاته تبطل، فكذلك بعد السلام. لماذا؟ لأن كلا السجدتين أو كلا السجودين لجبر خلل في الصلاة، فلا يؤثر أن يكون بعد السلام أو قبل السلام. كونه بعد السلام هذا محله الذي شرعه الشارع فيه، كما سيأتي معنا بيانه. فكونه يسجد بعد السلام ليس معناه أنه انصرف من الصلاة، إنما محله محل هاتين السجدتين أو هذا السجود هو بعد السلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والشارع لم يأذن له بالانصراف من صلاة إلا من صلاة تامة بأركانها وواجباتها، وفعله هذا انصراف عن صلاة لم تتم. فخلاصة الأمر أن من ترك سجود السهو الواجب عليه سواء كان محل هذا السجود قبل السلام أو بعده، فإذا تركه متعمدا فإن صلاته تبطل، كما لو ترك أي واجب آخر. واضح؟ إذن أخذنا حالين من حالات السجود: الأول أن سجود السهو واجب وضابطه إذا كان بترك ما تبطل الصلاة بتعمده، فإذا تركه سهوا ففي هذه الحالة يسجد للسهو وجوبا. الحالة الثانية، دقيقة لو سمحت، الحالة الثانية أن يسجد للسهو على سبيل الاستحباب، وهو فيما إذا فعل فعلا لا تبطل الصلاة بتعمده، كمن أتى بقول مشروع في غير محله على سبيل السهو، ففي هذه الحالة يسجد للسهو استحبابا. نعم. تعمد. إيه. طيب هنا إذا جاء الخامسة نسي حتى أكمل الخامسة، هنا يكون أيضا سجود التلاوة سجود السهو واجب؟ واجب. هذا اتيان، هذا فعل ليس. ما احنا قلنا إذا فعلت فعلا، هذا وارد فيه نص، النبي صلى الله عليه وسلم زاد وسجد، زاد خامسة وسجد. أي ترك؟ لا، لما تبطل الصلاة بتعمده فعلا أو تركا، فإذا كان فعلا فلا بد أن يكون من جنس الصلاة، ولذلك أتينا بمثال الأكل الذي من غير جنس الصلاة. فإذا فعلت فعلا زائدا في الصلاة وهو من جنسها عن سهو، ففي هذه الحالة يشرع لك سجود السهو وجوبا. لكن في الفعل نقيده بما إذا كان من جنس الصلاة، في الفعل لابد، أما الترك لن تترك شيئا إلا وهو من جنس الصلاة، فلا يحتاج أن نقيده. أي قيد في الفعل لابد منه، لأن قد يرد عليك الأكل، الأكل تبطل الصلاة بتعمده أم لا؟ هل إذا أكلت في الصلاة ساهيا نقول لك أسجد للسهو؟ ها؟ يسجد؟ إيه؟ فيرد عليك في الفعل لابد أن تقيده بأن يكون من جنس الصلاة، أما الترك فلا نقيده لأنه لن يترك إلا شيئا من جنس الصلاة مشروعا فيها. بقي عندك شيء؟ فعل أو ترك من جنس الصلاة في الفعل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وسنة، أي وسجود السهو سنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. فهذا هو الحال الثاني، إذا أتيت بقول مشروع في غير محله فإنه يسن لك أن تسجد للسهو، بمعنى أنه لا يجب عليك، فلو أنك تركت هذا السجود فإن صلاتك لا تبطل، خلافا للذي يترك سجود السهو الواجب على ما سبق معنا بيانه. قال: ولا تبطل بتعمده. هذا هو تابع للقول المشروع في غير محله، أي الذي لا تبطل الصلاة بتعمد فعله أو تركه. واضح؟ ففي هذه الحالة لا يجب عليك أن تسجد للسهو. قال: ومباح لترك سنة. وهذه الحالة الثالثة لسجود السهو، أنه مباح في ترك سنة سواء كانت سنة قولية أو سنة فعلية. أنت الآن سبحت في الركوع مرة واحدة، تركت التسبيحتين الزائدتين، ففي هذه الحالة لو أنك سجدت للسهو المصنف يقول مباح، يباح لك، لكننا لا نقول يستحب. فلو أنك سألتنا قبل أن تسجد نقول لك لا تفعل، لأن هذا لم يرد في السنة، لأن الغالب ويغلب على الظن أن من الصحابة من ترك أمورا مسنونة في الصلاة ومع ذلك لم يشرع لهم أن يسجدوا سجود السهو. وظاهر عبارة المصنف عندما قال ومباح لترك سنة، ظاهره سواء كنت ممن يفعل هذه السنة أو ممن لا يفعلها. مثلا شخص الآن ليس معتادا أن يرفع يديه عند التكبير للركوع، فهل نقول له يشرع لك أن تسجد السهو؟ ظاهر العبارة أنك سواء كنت تفعل هذه السنة أو لا تفعلها فإنه يباح لك أن تسجد للسهو. وقيدها بعض الحنابلة رحمهم الله في ترك سنة يفعلها، فإذا كنت ممن يفعل هذه السنة وتركتها سهوا ففي هذه الحالة نقول يباح لك. أما شخص لم تخطر هذه السنة على باله نقول له اسجد للسهو فهذا غير وارد. فخلاصة الأمر أن هذه أو هذا الموضع هو الموضع الثالث من أحوال سجود السهو هو الذي يباح سجود السهو فيه، والصواب فيه إن شاء الله أن الإنسان لا يسجد إذا ترك السنة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الغالب على الظن أن من الصحابة من ترك أمرا مسنونا في الصلاة ومع ذلك لم يشرع لهم السجود له، والله تعالى أعلم. كم بقينا على الوقت؟ ونسي. على كل حال إذا كان الفاصل قريبا فإنه يأتي ويسجد. ها؟ إذا كان في المسجد مثلا، نحن الآن سهى الإمام في الصلاة ونسي ولم يتذكر مثلا إلا بعد دقائق معدودة ونحن ما زلنا، يسجد ونسجد معه، هذا وارد في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أنه سهى رجع، بل بعض الأحاديث رجع من بيته. أما إذا طال الفاصل فإنه يسقط بخلاف الركن، هذا سيأتي معنا في الجمل الآتية إن شاء الله، بخلاف الركن فإنه وإن طال الفاصل في هذه الحالة يعيد الصلاة كلها كما سيأتي معنا إن شاء الله. ولا نحب أن نستبق كلام المصنف، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.